والله ذو الفضل العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، علمنا أن هذا النداء فيه شرف لهذه الأمة. الله جل جلاله وعظم سلطانه، ملك الملوك رب كل شيء، ينادينا ما نحن ومن نحن حتى ننادى. الله ينادينا، ما كلف أحدا ينادينا، وذلك لشرف الإيمان. الإيمان الصحيح هو سبب هذا الفضل والخير. أما غير المؤمنين فلا يكلمهم الله ولا يناديهم، لأنهم أموات غير أحياء. أما المؤمن فهو حي، إذا ناداه ربه قال لبيك الله، وإذا أمر قال سمعا وطاعا، وإذا نهى كذلك. هذه الفضيلة ما ننساها أبدا. يا أيها الذين آمنوا، نادانا هنا لماذا؟ لأي غرض؟ كما علمنا ينادينا إما ليأمرنا بفعل ما يسعدنا ويحملنا في الدارين، أو يأمرنا لينهانا عما يشقينا ويخسرنا في الدنيا والآخرة. ثالثا، أو ينهانا تبشيرا لنا ليبشرنا فنزداد في الصالحات وبعدا عن المفسدات، أو ينادينا ليحذرنا من عواقب السوء، أو ينادينا ليعلمنا ما ينفعنا في حياتنا. فلا ينادينا لغير ما ينفعنا، وذلك لأنه ولينا ونحن أولياءه، والله ولي الذين آمنوا. نادانا هنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لينهانا عن أمر عظيم، عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة الأمانات. ويل للخائنين، ويل للخونة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا بأس أن نذكر ما قيل إنه سبب في نزول هذه الآية. لما جاءت غزوة الأحزاب وتحزب فيها المشركون في الشرق والغرب وزحفوا لإنهاء رسول الله وأهله والمدينة المنورة وطوقوا المدينة، إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن ينزلوا بسفح أحد، جبل عالي وراءنا الآن، يجعلونه حصنا لهم من وراء وأمامهم يواجهون العدو. بنو قريظة في الجنوب كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحاربوه ولا يحارب من ولا يحاربون مع من يحاربه. بنو قينقاع في السنة الأولى أجلاهم الرسول من المدينة لخيانة، السنة الثانية أو الثالثة والرابعة بنو النضير كادوا لرسول الله وهموا بقتله فأجلاهم من المدينة، وبقي بنو قريظة على ميثاقهم وعهدهم. لما جاءت الأحزاب ذهب إليهم عفريت من عفاريت اليهود وحربهم على أن ينضموا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، وبالفعل أعلنوا توليهم للأحزاب المقاتلين، وبعث الرسول إليهم وجعل الرسول يخبر بالواقع وجوه متغيرة. إذن وهزم الله الأحزاب بريح عاصفة، وشادوا من الشرق والغرب. وحينئذ ما عاد الرسول بعد 25 يوم من هذا الخندق إلى بيته حتى نزل جبريل. الملائكة ما وضعت السلاح وأنت تضع السلاح يا رسول الله إلى بني قريظة، فأمر الرسول بالمشي إلى بني قريظة على الفور، لا تصلوا العصر إلا عند بني قريظة. ونزلوا حولهم وطوقوهم، وما كان منهم إلا أن رضوا بقضاء وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. فبعث الله أبا لبابة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة يعلمهم بأن الرسول حكم فيهم سعد، فتقبل الحكم. واجههم بأن يقبلوا حكم سعد، ولكن عمل بيده هكذا بمعنى أنه الذبح، فكانت هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى. أشار بمعنى إذا تنازلتم ورضيتم بحكم سعد فسوف يكون الذبح. ما إن أشار بيده أبو لبابة حتى وقع في نفسه أنه خان، ما كادت الأرض تحمله، وجاء وأربط نفسه في سارية المسجد الموجودة الآن، سارية أبي لبابة، وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه أو يموت، وما كاد مربوطا بحبل في السارية 7 ليالي حتى نزلت توبته. وأرادوا أن يحلوا رباطه فقال لا، حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه خيانة، إشارة فقط رحمة بأولئك اليهود، أشار فقط بيده ما نطق. فكيف بالذين يوجهون الكافرين ويساعدونهم ويعينونهم على الإسلام والمسلمين بالقول والعمل؟ إشارة فقط. ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالذي يتظاهر لنا بأنه تقي ويطيع الله ويخون ويعصي الله في السر والله لمن الخائنين، يظهر أمام الناس أنه مطيع لله، يصلي ويزكي ويعمل الجرائم في الخفاء، هذا خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جميع المنافقين يدخلون تحت هذه الآية، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فهم خاونة وخائنون. هذا أولا، لا نخون الله والرسول في أوامرهما ونواهيهما، ما استطعنا فعله فعلناه وما عجز عنه أعداؤنا إلى ربنا. أما أن نتظاهر بالدين والإسلام ونقص الجرائم ونوقع في الظلام، فهذه والله لا هي خيانة لله ولا الرسول، والله حرمها بقوله لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. وهذه الأمانة كما تعلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا أتمن خانا. الأمانة، إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، إذا وضع مسلم شيئا تحت يدك أو وضعه في صدرك لتخفيه لا يحل أبدا أن تخونه بأي وجه من أوجه الخيانة. استودعك مالا، استودعك كلمة، وضع أهله عندك، استأمنك على كذا، إياك أن تخون. فالله يقول وتخونوا، أي ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. آية المنافق علامة المنافق ثلاث علامات: الأولى إذا واعد أخلف، الثانية إذا خاف انفجر، الثالثة إذا حد إذا ائتمن خانا. والشاهد عندنا في حرمة القيامة مطلقا، من عهد إليك بشيء وأتمنك عليه ووضعه تحت يديك إياك ترضى أن تموت ولا تخونه، لأنها كخيانة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون عواقب الخيانة وآثارها وما تفسده وما تجعله في المجتمع من شر وفساد. من أؤتمن فليثبت على أمانة وليحفظها وليصونها حتى يقدمها لمن ائتمنه. هذا النداء. ويقول تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا يشير إلى أن الخيانة للأمانة ولله والرسول سببها هو حب المال والولد. الذي يحب ماله وولده هو الذي يسبب له خيانة الله ورسوله والمؤمنين. واعلموا، يعلمكم خالقكم بأن أموالكم وأولادكم فتنة تفتنون بها وتمتحنون، فلا يحملنك حب مالك أو البقاء عليه وكثرته على أن تخون الله ورسوله وتخون أماناته. لا يحملك حب أولادك وبناتك وبنيك على أن تعصي الله ورسوله وتخون المؤمنين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه إشارة بل عبارة صريحة في أن الخيانة أصلا ما تكون بسبب حب المال والولد. الذين يعصون الله ورسوله أغلب حالهم ما هي مجرد شهوة بل مجرد عمل للحفاظ على المال والولد. شاء الله أن يجعل المال والولد فتنة، أي محنة واختبار للمؤمنين. فمن ثبت وما أبقى في حب ولده ولا ماله، فما سرق وما خان ولا غش ولا كذب ولا كذب، فهذا نجح. والذي يستجيب لتلك الوسوسة وذاك النداء الشيطاني يخون الله ورسوله والمؤمنين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أيضا أن الله عنده أجر عظيم. فإذا فقدت ولد أو فقدت مال لوجه الله تعالى فالله يجزيك بما هو خير، لأن عنده أجر عظيم ألا وهو الجنة ونعيمها. إذا وسوس الشيطان وأراد أن تخون الله ورسوله أو تخون أماناتك، اذكر أن الله عنده أكثر مما تقول من أجله من مال ولد، فإن الله عنده أجر عظيم ألا وهو جنة دار السلام. هذه التعاليم تعاليم من؟ هذه تعاليم الله. لولا ماذا نقول؟ لولا حبه لعباده الصالحين ما كان يوجه هذا التوجيه، لأنه وليهم وهم أولياؤه. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم، فلا يحملنك حبك لأولادك أو مالك على أن تخون الله ورسوله وتخون أماناتك. اذكر أن الله عنده أجر عظيم أعظم مما عندك من المال والولد، فاترك هذا الدنيوي وأخذ الأخروي. هذا النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. كيف تكون خيانة الله والرسول؟ بالمعصية. أمرك ما تفعل خنته، نهاك فعلت خنته، وأبشع من ذلك تفعل الظاهر وتخفي الباطن، هي الخيانة نفسها. أما أماناتنا، أتدرون كل شيء أمانة، ذاتك أمانة الله عندك يجب أن تحافظ عليها، دينك أمانة استأمنك الله عليها، كل ما في الحياة أمانة وأنت مأمور بالمحافظة عليها. ولهذا أمانات كثيرة ما هي أمانة واحدة. ولا تكون أمانات ثم وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة وشؤمها وسوءها. أي وأنتم تعلمون أنكم خنتم وخائنون. لو في حال جهل أو عدم بصيرة أخف، لكن مع العلم أنها خيانة وتخون وأنتم تعلمون. واعلموا أنما الحياة أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا الكلام معناه أن أكثر الخيانات تكون بسبب المال والولد، والله يعلم ذلك. وغرز الغرائز في قلوبنا، حبك لمالك وولدك يحملك على أن تخون أمانتك، وهو واقع. إذن فعلمنا على أن نصبر ولا نبالي بأموال وأولادنا، لأن الله عنده أجر عظيم أعظم مما نريد نحن من مال والولد، وأن الله عنده أجر عظيم. هذا الأجر العظيم هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والأجر مقابل العمل. ثم قال تعالى في نداء ثاني: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. تعطونه عطية يعطيكم ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أولا يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ الفرقان من فرق شيء فقد بانه فصل وظهر. فالمراد من الفرقان هنا نور يقذفه الله في قلب عبد متقي. صاحب هذا النور يصبح يميز بين الحق والباطل ولا يلتفت عليه أمرهما، يفرق بين الخير والشر ولا يضل في ذلك، يفرق بين المعروف والمنكر ويميز بينهما لما عنده من هذا النور الباطني. وهذا النور مقيد بتقوى الله عز وجل. إن تتقوا يجعل، ما تتقوا ما يجعل لكم. وسر ذلك أن التقوى وهي الخوف من الله الحامل للخائف على أن يطيع الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي، هذه التقوى تصفي الروح وتزكي النفس وتطهر القلب، ومن شأنها تستنير القلوب بهذا النور. وصاحب القلب المنير يفرق بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه أمرهما، بين الخير والشر، بين المنكر والمعروف، بين النافع والضار، كأعلم ما يكون بواسطة النور الذي في قلبه. والذي لا نور في قلبه يتخبط في الظلام، لا يميز بين الحق والباطل، يقف إلى جنب الباطل ويظن أنه واقف إلى جنب الحق، يقول المنكر ويظن أنه يقول المعروف، وذلك لجهله. فمن هنا تقوى الله عز وجل. وأعيد القول، تقوى الله الخوف من الله الذي يحمل عبد الله الخائف أو أمة الله الخائفة، يحملوا على أن يطيع الله ورسوله فيما يأمران به من العقائد، من العبادات، من الأقوال، من الأفعال، ويجتنب ما نهى الله عنه وحرمه ورسوله، كذلك من الاعتقادات الفاسدة، الأقوال الباطلة، الأعمال غير الصالحة. صاحب هذه التقوى يتلقى هذا النور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعيدكم أيخلف الله وعده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعندنا صورة واضحة، وهي أن عمر رضي الله عنه أوتي هذا الفرقان العظيم وبرز فيه وتفوق فيه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قال لولا، قال ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يقوى إبليس أن يمشي مع عمر فضلا على أن يدخل فيه ويوسوس له. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. وقال لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده. كيف فاز عمر بهذا الكمال؟ أعطيكم صورة واضحة. دعاه أحد أمرائه إلى غدا أو عشاء ووضع له السقرة ونوع فيها الطعام، وعمر بسم الله تقدم: يا خليفة المؤمنين، ما إن شاهد تلون الطعام حتى ارتعدت فرائسه كالأسد وقام. فصاح الأمير: لما يا أمير المؤمنين يا خليفة المؤمنين؟ قال: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حتى قال ولده بعد موتي: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال، ما أخطأ في سياسته العامة والخاصة، ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. ما سبب هذا؟ الفرقان الإلهي. هذا الفرقان خاص ببني تميم، ببني هاشم، بالعرب، بالعجم، بالأغنياء، بالفقراء، أو نقول ذهب أصحابه ولم يبق له مجال؟ الجواب: لا والله. أيما فرد من أفراد أمة الإسلام، عربيا عجميا شريفا أو وضيعا، يتقي الله حق التقوى إلا رزق هذا الفرقان. لا تخطي نظرياته السياسية قط. فلهذا قلنا غير ما مر: يجب على الساسة أن لا يكتفوا بشهادة كلية سياسة، يجب أن يتمرنوا على تقوى الله عز وجل وطاعته حتى يكتسبوا هذا الفرقان، وحينئذ تكون نظرياتهم دائما صائبة ولا تخفي غبلا، وإلا يتخبطون كما تشاهدون. ما في فرقان أعظمهم يأخذ كلية شهادة سياسية في كلية من الكليات ويسود الناس ويقودهم. أما كيف يعرف الخير من الشر؟ كيف يعرف الحق من الباطل؟ أو تشركون بهذا؟ الواقع شاهد. وهذا كلام ربنا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، اسمعوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا وعد الله. إذن من لم يتق الله حرمه الله فرقانا، والله ما يكفر به، والله لا يتخبطن في شؤونه كلها. لا بد من هذا يا أبناء الإسلام. كم يكلفنا هذا؟ لا يكلفنا إلا أن نعرف ما يحب الله وما يكره، ونفعل المحبوب ونترك المكروه فقط. ما في شيء ثاني. لا تبحث عن أصلك ولا عن محتديك ولا من أين جئت، فقط اعلم ما يحب ربك وما أحبه الله الذي أمر بفعله، واعلم ما يكره الله وما يكره الله الذي حرمه ونهى عن فعله، وافعل المحبوب بإخلاص واترك المكروه بإخلاص، والله لتصبحن ولي الله وتعطى هذا النور الإلهي، وتصبح في أي منصب لا تخطئ في نظر يدك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه أول عطية. ثاني عطية: ويكفر عنكم سيئاتكم، ذنوبكم التي مضت كالماء ولا يبقى لها أثر ولا وجود مهما كان. بعد تقوى الله ما بقي ذنوب ولا آثام. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. والسيئات الكبائر أو الصغائر، والذنوب الكبائر أو العكس. على كل حال، معنا كبائر الذنوب وصغائر الذنوب يمحى الكل كبير وصغير ببركة ماذا؟ تقوى الله عز وجل. والله ذو الفضل العظيم، أي والجزاء زيادة على هذا الجنة دار السلام. والله ذو صاحب الفضل العظيم الذي لا يقاد قدره. قال أهل العلم التقوى في هذا الباب بالذات لنستمع، التقوى المورثة للفرقان، التقوى المكسبة للفرقان، التقوى التي تعطيك الفرقان وتورثك إياه هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، ترك الشبهات مخافة أن تقع في المحرمات، لتكون هذه التقوى الموجدة لهذا الكمال والموجدة لهذا النور القلبي. عمر ما انتفض، ما أراد أن يأكل من وعاء الطعام خشية أن يكون من المسرفين. إذن ترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وشحن القلب وملء القلب بالنية الخالصة. لا بد وأن يكون هذا العبد نيته مملوءة القلب خالصة لله عز وجل، لا يعمل ولا يقف إلا من أجل الله، لا يتحرك ولا يسكن إلا من أجل الله، حياته وقف على الله، النية الخالصة والجوارح بالأعمال الصالحة، جوارح مملوءة بالأعمال الصالحة، عينه تنظر القرآن في المصحف، تنظر السماء وتحمد الله، لسانه يذكر، لسانه يشكر، أعضاؤه يمشي في سبيل الله، يقعد في سبيل الله، كل جوارحه موقوفة على الله. والتحفظ من شوائب الشرك الخفي، والتحفظ من شوائب الشرك الخفي. الشرك الخفي كما قدمنا ما قال إبليس لحواء وآدم سميا ولدكما عبد الحارث ما يموت أو ما يصاب بمرض، هذا شرك خفي. قولك لولا فلان ما حصل كذا وكذا شرك خفي، وبينا أنه كلما تقول سأفعله غدا قل إن شاء الله أو يكون من الشرك الخفي. المهم هذه التقوى تقوى خاصة ثباتهم، وهي أولا فعل الأوامر والنواهي كاملة، ثانيا فعل الأوامر واجتناب النواهي مطلقا، ثالثا ترك الشبهات، إذا الأمر اشتبه عليك الحلال والحرام اتركه حتى ما تقع في محرم، شحن القلب بالنية الصادقة بحيث تكون حياتك لله دائما، جوارحك كلها مقادة في طاعة الله، ولا نقول لا بد من تحقيق هذه كلها، أما الأوامر فعلها والنواهي فلا بد، أما النية الخاصة فلا بد، يبقى الشبهات أو كذا ما تحل بين العبد وبين ولاية الله عز وجل. إذن هداية الآيتين، أولا تحريم الخيانة مطلقا، وأسوأها ما كان خيانة لله والرسول، تحريم الخيانة، دلت هذه الآية الأولى على تحريم الخيانة مطلقا، وأسوأ أنواع الخيانة ما كانت خيانة لله والرسول. عرفتم خيانة الله والرسول في أبي لبابة بالإشارة فقط، فكيف باللي يعلم ضد الله وينبه ضد رسوله؟ ثانيا في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فليحذرها المؤمن، إنما أموالكم أولادكم فتنة، في المال والولد والله فتنة، يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذرهم. إذن في المال والولد فتنة، فعلى المؤمن البصير أن يحذر هذه الفتنة ويبصر ما عند الله يغنيه عن ماله وولده. قال في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله فليحذرها المؤمن. ثالثا من ثمرات التقوى أولا تكفير السيئات وغفران الذنوب، والفرقان وهو نور في القلب يفرق به المتقي بين الأمور المتشابهات والتي خفي فيها وجه الحق والخير. ومرة أخيرة أسمعكم الآيات أو الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيخلف الله وعده؟ حاشا، يغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. المناسبة بين أموالنا وأولادنا فتنة والله عنده أجر عظيم، بمعنى ما تبعثك نفسك لحب ولدك ومالك على أن تخون الله ورسول، اعلم أن الله عنده خير من أولادك ومالك، عنده الأجر العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله كما علمتم تخافونه فتطيعون أمره تفعلوا النهي تتركونه. ماذا يجازيكم؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم، أي ويعطيكم ما لا تطيقون من نعيم الجنة في دار السلام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما وإياكم بما ندرس ونسمع.